يحمل الموتى ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ظبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية خندقي قبري وقبري خندقي وزلابي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفق لهبا يصبغ وجه الشفق لهبا يصبغ وجه الشفق